بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في اللباس. قال: ويحرم فصل ويحرم على الرجال لبس الحرير، ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء. وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبري سمن وبعضه قطرا أو كتانا جاز لبسه، ما لم يكن الإبري سم وهو الحرير غالبا. في مسألة الذهب والحرير، الذهب حرم على ذكور، الذهب والحرير حرم على ذكور هذه الأمة. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، فألقاه النبي عليه الصلاة والسلام فألقى الناس خواتمهم، ثم اتخذ خاتما من فضة، ورأى بيد رجل خاتم ذهب فنزعه منه. فالتزين بالذهب لا يجوز للرجال، التزين تختم خاتم أسورة سلس كذلك، يعني شيء من هذا الذي يتزين به، ساعة من ذهب، ما تجوز. وإذا كان هذا الذهب هو الذي يكون على الجنبية للتزين به، كذلك أيضا يدخل في الزينة المنهي عنها للرجال، فإنما يتخذ له أو لجنبيته فصا من فضة أو من نحاس أو من غير ذلك. والحرير يجوز للرجال إن كان لعذر، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه طلحة والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما حكة فلا يناسب الكتان ولا الصوف، لأن هذين يزيدان في الحكة ويناسب ذلك الحرير، فأذن لهما للتداوي والعلاج لا للزينة. فمن كان مريضا بحكة أو جرب أو نحو ذلك مما يريحه الحرير ويؤذيه غيره، فله رخصة في لبسه لا للتزين وإنما للتداوي ولدفع الحرج عنه. أما شخص ليس به بأس ويقول: أنا ألبس الحرير لأنه أريح أو لأني أرشح وأعرق في غيره، كل الناس يرشحون ويعرقون، نعم، فإنما المقصود التداوي. وكذلك ما كان موضع أربعة أصابع أو نحوها كما جاء الاستثناء فيه أنه يجوز، أو كان موضع إصبعين، وهكذا أيضا استثنوا ما كان في حاشية يعني الثوب حاشية كما ذكروا في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، حاشية أي طرف من موضع إصبعين. فالمقصود أن الأصل في ذلك التحريم، ولا يباح منه إلا شيء يسير بقدر معلوم أو للعلاج، شيء يسير بكيفية معينة أو للعلاج. أما النساء فيحل لهن أن يتزين بالذهب وأن يلبسن الحرير. قال رحمه الله: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء. هذا الآن فيما يتعلق بالجنازة، بالجنائز. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه كلها واجبات كفائية، وضابط الواجب الكفائي أنه إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، عن الباقين إذا قام به بعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقوموا به أثموا جميعا. فمن قام به يكون قد نفع إخوانه المسلمين حيث أسقط عنهم الإثم، ويكون نفع نفسه حيث أجر. قال: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة المشركين. الشهيد في معركة المشركين، نعم، أكثر الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء، شهداء أحد. قال الشافعي رحمه الله: جاءت الأحاديث كالعيان في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد. والسقط الذي لم يستهل صارخا. قوله الشهيد في معركة المشركين، أخرج الشهيد الذي يكون مطعون، يعني أصيب بالطاعون أو بحريق أو غرق أو نحو ذلك، فهذا حكمه حكم غيره من الموتى، إذا أمكن تغسيله وجب تغسيله. والحريق إذا من أصيب بحرق وإذا لم يمكن تغسيله يجمم كما سيأتي في قول جماعة من الفقهاء. قال: والسقط الذي لم يستهل صارخا، يقول إنه لا يغسل، هذا ليس عليه دليل بل يغسل. قال: ويغسل الميت وترا، أي غسل واحدة أو ثلاثا أو خمسا، ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور رائحة طيبة، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة في خمسة أثواب بيض. المرأة تكفن في خمسة أثواب، تكفن في ثلاثة أثواب، وإذا احتاجت زيد إلى خمسة. نعم، لا يلزم أن تكون خمسة من أول الأمر، يجوز أن تكفن بثلاثة إذا سترتها، نعم، وإذا لم تسترها زيد في ذلك. وهكذا الرجل يجوز أن يكفن في ثوب وأن يكفن في ثلاثة، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من سحول اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة، وكذلك المرأة في خمسة أثواب بيض. لا يلزم أن تكون هذه القطع التي هي للمرأة أن تفصل لها مثلا سراويلات ويفصل لها خمار، يعني يقصد يعني أشياء، إنما اللفافة تكفي، اللفافة التي يلف بها الجسد كاملا ويؤمن معه من انكشاف الميت تكفي، حتى ولو في ثلاثة أثواب إذا أدى الغرض. نعم، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في أحكام الجنائز، وهو درس مهم نحتاج إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.